بسم الله الرحمن الرحيم. في غابر الأزمان كان هناك وحوش يتربصون بالحق أينما كان، لا يرحمون الضعيف والمسكين ولا كائنا من كان. تربصوا بدين الواحد الديان، وعندما ارتفع الأذان ارتفع الأذان ارتفع الأذان زاد حقدهم وتفجرت الأبغال، وصفوا جيوشهم ليسحقوا كرامة الإنسان. دخلوا إلى البلدة، حطموها، دمروها، يتموا أطفالها ورملوا نساءها، فهم كعادتهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. إنه حقد قديم وعذاب أليم صبوه على المسلمين في تلك اللحظات. تلك اللحظات خرج جريح النجا من القتل، صعد الجريح إلى الجبل ونادى ذلك البطل، ونادى من فوق الجبل: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. تحرك الأبطال لساحات النزال وعقدوا العزم على النصر أو الشهر. بدأت المعركة ودارت رحلها، وبدت اللحظات الأولى وكأن النصر للأعداء، فرحوا أشد الفرح، ولكن هيهات هيهات، فلقد تحرك قائد الأبطال ثم صال وجال وشق صفوف الزنادقة الأنذال. ومن هو البطل؟ لا تسل لا تسل، إنه بطل شجاع. في هذه المعركة أحداث عظام وتجليات جسام، رؤوس قطع، أشلاء مزدقة، أرعب الباغين فيها صهيل الخيول، وفك آذانهم قرب الظهور، دارت فيها على الباغين الزوار، فتلقى المؤمنون صيحات البشاعة. كل هذه الأحداث تنقلها لكم تسجيلات القادسية لنستلهم العبر من تاريخ من سبقوا من عظماء هذه الأمة، لنبني مثل ما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعل. معركة الزلات يروي لكم أحداثها فضيلة الشيخ ناصر الأحمد. أقف معكم مع سلسلة معارك الإسلام، ومع معركة من كبرى المعارك التي خاضها المسلمون مع النصارى في الجهة الغربية من العالم الإسلامي، وهي معركة الزلاقة التي وقعت في أرض الأندلس، ومع بطل هذه المعركة يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الرجل وهذا القائد الذي أدب النصارى هناك ولقنهم درساً أخر تقدمهم واحتلالهم لبلاد المسلمين لعدة قرون. ومن الإنصاف أن نقول أن المؤرخين لم يوفوا يوسف المغرب حقه مثل ما وفوا ليوسف المشرق، وأقصد به يوسف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، فقد زخرت المكتبة الإسلامية بترجمات حياته وتحليلات سيرته وبدراسات حطين، لذلك فاسم يوسف المشرق قريب من مسامع الصغير والكبير والأمي والمتعلم، بينما لم يوفى من حق يوسف ابن تاشفين إلا النزر اليسير، مع العلم أن البطلين تصديا لحركة صليبية واحدة، تصدى صلاح الدين في المشرق لمعظم الدول الأوروبية، وتصدى ابن تاشفين في الأندلس للإسبان ومن معهم من الفرنسيين والألمان. ومن الأخطاء التاريخية أن مؤرخي الحروب الصليبية في المشرق ينسون الحروب الصليبية في المغرب. وقبل الحديث عن تفاصيل هذه المعركة، لا بد من مقدمة نتصور بعض أحوال العالم الإسلامي في تلك الفترة. انتصرت رايات العباسيين في الشرق على رايات بني أمية، ولكن سلطة الأمويين لم تنتهي بقيام الدولة العباسية سنة 32 و100 للهجرة، لأن عبد الرحمن الداخل استطاع أن يؤسس إمارة أموية في الأندلس عام 38 و100 للهجرة. وبسبب ضعف الخلافة العباسية وقيام الخلافة الفاطمية في الشمال الإفريقي، أصبحت هذه الإمارة الأموية في الأندلس أصبحت مهددة. عندها أعلن عبد الرحمن الناصر الخلافة في الأندلس وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله. ولا أريد الدخول في تفاصيل قيام هذه الدولة وسقوطها، لكن في عام 400 للهجرة بدأ ما يسمى بعصر الطوائف في الأندلس، وهي الخلافات بين الأمراء. وبسبب ذلك سقطت الخلافة الأموية في الأندلس وذهبت نتيجة أطماع الولاة من جهة، وبسبب انحلال الشعب من جهة أخرى. وهكذا سقطت الخلافة الأموية في الأندلس وانقسمت إلى دويلات، وتكونت 4 دول رئيسية. في جنوب الأندلس حكم الأدارسة، وبنو عباد صاروا أمراء إشبيلية أقوى ملوك الطوائف، وبنو ذنون أمراء طليطلة، وبنو عامر في بلنسية ومرسية الذين حكموا في شرقي الأندلس. كان حال المسلمين في الأندلس في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري حالا يرثى لها، حيث الخصومة والتطاحن والحروب، حتى إن بعضهم لم يتورع عن التحالف مع الدول النصرانية أو أن يستمد عونها نظير الجزية، حتى أن المأمون يحيى ابن ذنون بطش بمحمد بن جهور أمير قرطبة، فاستجار محمد بن جهور بجيرانه بني عباد أمراء إشبيلية، فهاجم جيش بن عباد الجيش المحاصر لقرطبة واحتل مراكزها الحصينة قبل أن يفطن القرطبيون، إلى أن أصدقاءهم قد انقلبوا عليهم. وهكذا انهارت دولة بني جهور في قرطبة في محنة محزنة ولم يمض على قيامها 30 عاما. ومن مساوئ الحروب الداخلية بين هؤلاء الأمراء أن دخلت طليطلة إلى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون 372 سنة. وأحدث سقوط طليطلة رد فعل عنيف أثار المسلمون في أنحاء الأندلس كلها، وانطلق الخطباء والشعراء في استثارة الهمم والتحريض على الجهاد والتحذير من تفاقم الخطر. ومما قيل في ذلك: يا أهل أندلس حثوا مطيكم، فما المقام بها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط، ونحن بين عدو لا يفارقنا، كيف الحياة مع الحيات في سفطي. وهكذا بدأ القتال ضد المسلمين في الأندلس يتخذ صفة الحرب الصليبية، ولم يلبث البابوات حتى صار لهم دور في توجيهها. ورأى الأمراء المسلمون جميعا شبح السقوط ماثلا أمام أعينهم، فاتحدوا لأول مرة واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حدا للحرب الصليبية، وإذا كانت قواهم مجتمعة لا تكفي لرد عدوانهم فقد اتفقت أيضا كلمتهم على أن يستنجدوا بالمرابطين في إفريقيا واستدعائهم إلى الأندلس، فمن هم المرابطون؟ كانت هناك العشرات من القبائل البربرية تعيش في بلاد المغرب وفي الصحراء الكبرى، تصل إلى أكثر من 70 قبيلة. كان الجهل والفوضى يسودان تلك المناطق. اشتهرت بعض تلك القبائل في التاريخ باسم الملثمين، وأصبح اللثام شعارا عرفوا به بدأ الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الوسط المليء بالانحرافات رجل يسمى عبد الله بن ياسين، حيث وجد أكثر الملثمين لا يصلون ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، وعم الجهل عليهم وانحرفوا عن معالم العقيدة الصحيحة وتلوثت أخلاقهم واصطدمت تعاليمه بمصالح عدد من أمراء القبائل وكادوا أن يقتلوه، فانتقل إلى مصب نهر السنغال وأنشأ رباطا هناك اجتمع حوله جماعة ممن تعلق به بعدما انتشر واشتهر صيته بين القبائل. هذا التجمع كان هو النواة فيما بعد لإقامة دولة سنية قوية في بلاد المغرب سميت بدولة المرابطين. وليس المجال أيضا هنا للتفصيل في قيام هذه الدولة، هذه التسمية جاءت من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قامت هذه الدولة على نشر الإسلام وتعليم الناس أحكام الشريعة. وصل الحكم لأحد ولاة هذه الدولة يسمى أبو بكر ابن عمر، وبينما كان أبو بكر مشغولا بتخطيط عاصمته الجديدة مراكش، نشبت حرب أهلية بين قبيلتي كدالة ولمتونة، فهرع إلى الصحراء لكي يحول بتدخله دون أن تبطش إحدى القبيلتين بالأخرى. ولما تعذر إقناع القادة من الفريقين بعقد الصلح بادر إلى نجدة قبيلة لمتونة واستخلف ابن عمه يوسف ابن تاشفين وأمره أن يتم تخطيط مدينة مراكش وبناءها. عاد أبو بكر من مهمته فاستقبله يوسف بالهدايا الثمينة، فعرف أبو بكر أن الأمور قد استقرت له فلم يطمع في الملك لنفسه، وتنازل ليوسف ابن تاشفين عن ولاية المغرب طواعية، ثم عاد إلى الصحراء يصحبه نصف جيشه. وعاش أبو بكر يجاهد في بلاد السودان ويعمل فيها على نشر الإسلام حتى توفي هناك سنة 480 للهجرة. وقلما يسجل لنا التاريخ مثل هذه الحادثة الرائعة التي يتنازل فيها شخص عن الحكم للأكفأ والأفضل والأصلح. عاد أبو بكر إلى الصحراء وقال ليوسف ابن تاشفين: أنت أخي وابن عمي، ولم أرى من يقوم بأمر المغرب غيرك ولا أحق به منك، وأنا لا غناء لي عن الصحراء، وما جئت إلا لأسلم الأمر إليك وأعود إلى الصحراء مقر إخواننا ومحل سلطاننا. وعند قيام هذه الدولة الناشئة دولة المرابطين كان العالم الإسلامي مجزأ إلى دول، ففي الأندلس ملوك الطوائف كما ذكرنا قبل قليل في 4 دول، والسلاجقة استولوا وحكموا العراق من يدي بني بويه، والفاطميون كانوا في مصر. وطد يوسف ابن تاشفين سلطانه في المغرب الأقصى، فهو الرجل الذي خلق للزعامة، فوحد المغرب كله ولأول مرة تحت سلطة مركزية، وتجلت مواهبه منذ استلامه زمام السلطة وظهرت أخلاقه الرائعة في الحكم منذ أيامه الأولى. وكان جوده وتواضعه واحتقاره لمظاهر الترف في الملبس والمسكن يكسبه محبة شعبه. كون ابن تاشفين جيشا زهاء 100,000 مجاهد، وقسم هذا الجيش إلى 5 فرق، فإذا ما أراد أن يغزو جهة معينة دقت الطبول وسارت هذه الفرق تحت أعلامها وراياتها الخاصة لمقاتلة العدو في أكمل نظام وبأروع قيادة. توحدت جهود النصارى واتفقوا على سحق دولة الإسلام في بلاد الأندلس، معتقدين جازمين أن قدراتهم كافية لهذه المهمة، لذا لم يخالجهم شك في أنهم سيخرجون المسلمين من بلاد الأندلس. وقد حل اليوم المناسب لذلك، وبدا كل شيء عندئذ ممكنا، وبخاصة بعد أن سقطت طليطلة في أيديهم ونبذت الممالك النصرانية كل خصوماتها التي كانت تشل قواها فيما مضى، وسار الجميع متحدين بجيش كبير ضخم، ووصلوا إلى ضواحي إشبيليا فأحرقوا قراها وأحرقوا حقولها وبساتينها ومزارعها، وأثخن النصارى بالسيف والحديد والنار، ولم يكن يردهم في الحرب أي اعتبار إنساني، ولكن الحصون الإسلامية قاومتهم مقاومة شديدة بعد أن أصبحت قواتهم في حالة يرثى لها، فقد كانت دون قوى النصارى، فتطلعوا إلى عون من الخارج، فاتجهت أبصارهم إلى قوة المرابطين الدولة الناهضة في بلاد إفريقيا. لقد أخطأ المعتمد بن عباد أعظم وأكبر أمراء الأندلس في معاونة النصارى على محاصرة طليطلة، بيد أنه تنبه إلى خطأه، فصار أوفر أمراء الأندلس نشاطا لتحطيم قوى النصرانية، فاجتمع مع الأمراء الآخرين في إشبيليا ثم في قرطبة، واتفقوا على أن يرسلوا سفيرا إلى يوسف ابن تاشفين يلتمسون عونه، فكتبت رسالة وقع عليها 13 من الأمراء المستقلين في بلاد الأندلس. وصلت هذه الرسالة إلى ابن تاشفين، فاستشار مجلسه الاستشاري الذي كان يضم عددا من الفقهاء والعلماء، ووضح لهم أن في الشاطئ الآخر لمضيق جبل طارق عدو للإسلام يريد القضاء عليه، واستنهض هممهم بدافع من دينهم الذي يذودون عنه أن يبادروا إلى عون إخوانهم المسلمين في الأندلس. كانت التجارب قد صقلت هذا الرجل زعيم المرابطين يوسف ابن تاشفين، وبلغ ذروة النضج، فقد كان يومئذ قد تجاوز 70 من عمره، فسأل كاتبه النصيحة فقال له: كيف ستكون الحرب في جزيرة وعرة البسائط تعترضها جبال صعبة المسالك، وأية صداقة تربطنا بملوك الطوائف؟ والرجل الذي استدعاك هو الآن يسأل ويلتمس النصيحة من كاتبه، فنصح له كاتبه بقوله بأنه ليس في صالحك أن تذهب إلى هناك وأن تقاتل النصارى في بلاد لا تعرفها، وأية ضمانات تحملك على عونهم، وأية مواثيق يقدمونها لك إذا انتصر العدو، فقد يقطع عليك طريق العودة إلى إفريقيا، فإن عزمت على نجدتهم فاطلب من أمير إشبيليا إخلاء حصن الجزيرة لتمتلك موضعا أمينا تشغله حامية مخلصة من المرابطين، تبقى في كل وقت على اتصال دائم بإفريقيا، تجعل فيها أثقالك وأجنادك، ويكون الجواز بيدك متى شئت. وفي هذه الأثناء كان ملك النصارى لا يزال يثخن في أراضي المسلمين ويقتل من النساء والأطفال والشيوخ والكبار. هيأ ابن تاشفين نفسه وجيشه للعبور إلى الأندلس، أثناءها دفع الأمراء المسلمين الجزية إلى النصارى، وبعضهم سلموا حصون الحدود وهادنوهم ذكاء منهم وسياسة حتى يصل ابن تاشفين. فأرسل ملك النصارى يهوديا خبيرا بالنقد لاستلام الجزية والتحقق من صحة هذا المال ألا يكون مزيفا، فلما حمل إليه المال أبى اليهودي أن يتقبله دون فحص للتحقق من صحته، ودار نقاش حاد، فاقترح اليهودي على ابن عباد أن يعطيه سفنا حربية بقيمة هذه الجزية، وقال: لا أريد أن أستلمها نقودا، وإنما أريد مكانها سفنا حربية، ورفض أن يفحص هذه النقود، فازداد غضب المعتمد ابن عباد. ثم قال اليهودي لابن عباد أن زوجة ملك النصارى على وشك الولادة، وأن الأطباء قد أشاروا على الملك بالولادة في جامع قرطبة، فلم يحتمل ابن عباد هذه الإهانة، فأخذ محبرة كانت بين يديه فأنزلها على رأس اليهودي فألقى دماغه في حلقه، ثم أمر به فصلب منكوسا في قرطبة. واستفتى ابن عباد الفقهاء لما سكت عنه الغضب عن حكم ما فعله باليهودي، فبادره الفقيه محمد بن الطلاع رحمه الله تعالى بالرخصة في ذلك، لأنه قد تعدى هذا الرسول حدود الرسالة إلى ما يستوجب قتله. فقال بعض الفقهاء لابن الطلاع بعدما خرجوا من عند ابن عباد عن هذه الفتوى، فقال لهم: إنما بادرته بالفتوى خوفا أن يكسل الرجل عما عزم عليه من منابذة العدو، وعسى الله أن يجعل في عزيمته للمسلمين فرجا. بلغ ملك النصارى ما صنع ابن عباد باليهودي، فأقسم بآلهته ليغزونه بإشبيليا وأن يحاصره في قصره، فتجرد لذلك جيشين ضخمين. استدعى ابن عباد ابنه وولي عهده الرشيد وأخبره أنه قد عزم أن يستدعي المرابطين إليه، وقرر تسليم حصن الجزيرة لابن تاشفين، وقال لابنه: والله لا يسمع عني أنني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى، فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام مثل ما قامت على غيري. وخوفه بعض حاشيته من ابن تاشفين وقالوا: الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد. فأجابهم ابن عباد: تالله إنني لأوثر أن أرعى الجمال لسلطان مراكش على أن أغدو تابعا لملك النصارى وأن أودي له الجزية، إن رعي الجمال خير من رعي الخنازير. ثم أرسل سفارة إلى ابن تاشفين تحمل رسالة بخط يده، وصف بها أمير المرابطين بأمير المؤمنين، ووصف له ما وصل إليه المسلمون في بلاد الأندلس من جراء خلافهم وتفرق كلمتهم إلى حال يرثى لها، وذكر له كيف أنه ينقص في كل يوم من ملك المسلمين، وأن ملك النصارى انقض على أراضي المسلمين كالكلب المسعور يعيث فيها ويفتح الحصون ويسب النساء دون أن يتصدى له أحد من أمراء الأندلس. ومما قاله: لقد غصت المساجد المتروكة بالقساوسة من أعداء الدين، ونشرت الصلبان فوق المنائر التي كان يتلى فيها الأذان من قبل، وأخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد أن كان يدعى للصلاة. وأرسل المعتمد ولده يزيد والي هذه الجزيرة ليسلم هذا الثغر الهام إلى المرابطين الذين عينهم ابن تاشفين لاستلامها. قبل يوسف ابن تاشفين الدعوة لجنة الإسلام في بلاد الأندلس، ولما أنهى استعداده أمر بعبور الجمال، فعبر منها ما أغض الجزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء، ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جملا قط ولا خيلهم، فصارت الخيل تجمح وتخاف من رؤية الجمال ومن رغائها. وكان ليوسف في عبور الجمال رأي ثاقب مصيب رحمه الله، فكان يحدق بها العسكر ويحضرها للحرب. وفي ربيع الأول سنة 479 للهجرة عبر يوسف ابن تاشفين بجيشه، وما كادت السفن تنشر قلاعها حتى صعد رحمه الله تعالى إلى مقدمة سفينته ورفع يديه نحو السماء ودعا الله عز وجل مخلصا وقال: اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه. فهدأ البحر وجادت السفن سراعا في أبدع جو إلى شاطئ الأندلس، ولما نزل أرض الأندلس سجد شكرا لله تعالى. تسلم ابن تاشفين قلعة الجزيرة الخضراء باحتفال حضره القضاة والفرسان، وحضره المعتمد بن عباد أمير إشبيلية بنفسه، حيث خرج المعتمد إلى لقاء ابن تاشفين في 100 فارس ووجوه أصحابه، فأتى محلة ابن تاشفين فبرز له ابن تاشفين وحده، والتقيا منفردين فتصافح وتعانق وأظهر كل واحد منهما الإخلاص والمودة، فشكر نعم الله عز وجل وتواصيا بالصبر والرحمة، وبشر نفسهما بما استقبلاه من غزو أهل الكفر، وتضرع إلى الله تعالى في أن يجعل ذلك خالصا لوجهه. وتعتبر هذه الجزيرة مفتاح الأندلس، فأمر ابن تاشفين بتحصينها أتم تحصين، ورتب بها حامية مختارة لتسهر عليها، وشحنها بمقادير عظيمة من الأقوات والذخائر لكي تغدو ملاذا أمينا يلتجئ إليه إذا منيت الحملة بالفشل، ثم غادرها بعد ذلك في جيشه إلى إشبيلية، وتعهد كل أمير من أمراء الأندلس أن يجمع كل ما في وسعه من الجند والمؤن وأن يسير إلى مكان محدد في وقت معين. وعني أمير إشبيلية عناية خاصة بإعداد مقادير عظيمة من المؤن تكفي لتزويد جيش ضخم، واستطاع بذلك أن يسبق زملائه الأمراء في اغتنام عطف ابن تاشفين. ولبث ابن تاشفين في إشبيلية 8 أيام يرتب قواته وينتظر مقدم الأمراء الأندلسيين في قواتهم، وكان في هذه الأيام صائم النهار وقائم الليل في تهجد وتلاوة لآيات كتاب الله عز وجل وأكثر من الصدقات وأعمال البر، فتملك نفوس الناس. غادر يوسف ابن تاشفين بجيشه إشبيلية مخترقا أراضي أمير بطليوس الذي أمر بجمع الجند والخيل والدواب، ورتب ابن تاشفين قواته على النظام التالي: الفرسان في طليعة المرابطين وكان عددهم 10,000، يقودهم أبو سليمان داود بن عائشة أحد قواده الخاصين، تليهم قوات الأندلس ويقودها المعتمد بن عباد أمير إشبيلية، وكانت قوات الأندلس تؤلف وحدها جيشا خاصا منفصلا عن جيش المرابطين. وسار هو بعدهم بيوم واحد في جيش المرابطين يقوده هو بنفسه رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا من قبل بأن عمره قد تجاوز 70، وكان ينزل في المساء في المحل التي يغادرها أمير إشبيلية في الصباح. ووصلت الجيوش قرب بطليوس ولبث هناك 3 أيام. في تلك الأثناء كان نبأ مقدم المرابطين إلى الأندلس قد وصل على جناح السرعة إلى معسكر النصارى، فعقد النصارى مجلسا من الكبراء ثم حشدوا قواتهم وتأهبوا بكل طاقاتهم لخوض المعركة الحاسمة مع فاتح إفريقيا. وفي الوقت نفسه وفدت لجة النصارى سرايا من فرسان الأسبان والفرنسيين، واتخذ القتال صفة الحروب الصليبية، وكان للبابوات والأساقفة والرهبان دور كبير في توجيه هذه الحرب والحث عليها، فرفعوا صليبهم ونشروا أناجيلهم وخرجوا يتبايعون على الموت. وأنذر أحد الملوك الذين عين قائدا لهذه المعركة، أنذر ملوك وأمراء النصرانية في أوروبا بأنهم إن لم يتداركوه بالعون فإنه سوف يضطر إلى الصلح مع المسلمين، وسوف يتركهم أحرارا في عبور جبال البرانس ليدخلوا إلى قلب أوروبا. فجاءته الإمدادات من كل صوب، وكان عدد جيش المسلمين في هذه المعركة 48,000، نصفهم من الأندلسيين ونصفهم من المرابطين، بينما كان عدد جيش النصارى 100,000 من المشاة و80,000 من الفرسان، منهم 40,000 من ذوي العدد الثقيلة والباقون من ذوي العدد الخفيفة. أرسل ملك النصارى رسالة إلى ابن عباد: إن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاده وخاض البحور، وأنا أكفيه العناء فيما بقي، ولا أكلفكم تعبا، أمضي إليكم وألقاكم في بلادكم رفقا بكم وتوفيرا عليكم. عسكر الجيشان المتحاربان في أرض سهل تتخلله الأحراش تسمى بالزلاقة، وفرق بين الجيشين نهر صغير، وضرب ابن تاشفين معسكره وراء ربوة عالية منفصلا عن مكان الأندلسيين، وعسكر الأندلسيون أمام النصارى الذين كانت جموع فرسانهم لا تدرك نهايتها الأبصار، فكادت تبعث في قلوب الأمراء الأندلسيين اليأس من النجاح والظفر، وكان الموقف لا يحتمل التأجيل، فما تحمل هذه الجموع الهائلة من المؤن كان قليلا مما يهدد الجيشين بالجوع إذا طال مكثهما وانتظارهما في تلك البقعة. لبث الجيشان كل منهما تجاه الآخر لا يفصلهما سوى النهر 3 أيام، فأرسل ابن تاشفين إلى ملك النصارى كتابا يخيره فيه بين 3، إما أن يعتنق الإسلام أو أن يؤدي الجزية للمسلمين، فإن أبى فعليه أن يستعد للقتال. فكتب ملك النصارى إلى ابن تاشفين قائلا له: إن غدا يوم الجمعة وهو يوم المسلمين، ولست أراه يصلح للقتال، ويوم الأحد يوم النصارى، وعلى ذلك فإني أقترح اللقاء يوم 2. فوقع هذا الاقتراح من يوسف رحمه الله موقع الرضا، وتحدد اللقاء يوم 15 من شهر رجب 479 للهجرة، بيد أن المسلمين على الرغم من إرجاء موعد القتال إلى ما بعد أيام لم يدخروا وسعا في التحوط ضد أي مفاجأة، وارتابوا من نيات ملك النصارى، لا سيما وقد عرفه ابن عباد أمير إشبيليا من قبل خداعه في الحروب، وعانى من جرائها غير مرة. فبعث ابن عباد عيونه بالليل ليرقبوا كل حركة من معسكر النصارى، فرجع العيون مسرعين إلى المعتمد يخبرونه بأنهم سمعوا ضوضاء جيوش النصارى واضطراب الأسلحة، متحققين من تحركهم. وكان خطة النصارى أن يبدأوا ابن عباد بالقتال قبل ابن تاشفين. لماذا؟ لأن المرابطين على حد زعمهم لا يعرفون البلاد، وهم غريبون عن هذه الأرض، والذي يرشدهم من؟ هو ابن عباد. فلو هزموه انكشف لهم جيش المرابطين. عندها بعث ابن عباد الكاتب برسالة إلى ابن تاشفين يخبره بغدر النصارى ويستحث نصرته. أمر ابن تاشفين بعض قواده أن يمضي بكتيبة رسم لها خطتها، وهي دخول محلة النصارى وإضرامها بالنار ما دام ملك النصارى منشغلا ومشتغلا مع ابن عباد. جعل ابن تاشفين المعتمد ابن عباد في قلب المقدمة، والمتوكل في الميمنة، وأهل شرق الأندلس في الميسرة، وباقي الأندلسيين في الساقة، بينما وزع المرابطين في كماء تفاجئ العدو بعد اصطدامه بجيش الأندلس، وستمنع الأندلسيين من التراجع أو الفرار. فخطة الزلاقة خطة مبتكرة رائعة تؤمن عنصر المفاجأة في المعركة بقوات احتياطية مرتاحة معدة للهجوم على معسكر العدو ذاته، والضغط عليه بشدة لتسخن فيه من مؤخرة صفوفه، مع جو رهيب من دق الطبول التي تضرب بشدة من حول جيش المرابطين، فتشق بدويها الفضاء لتبث الفزع في صفوف جيش النصارى الذي لم يسبق له سماع مثل هذا الضجيج الذي تهتز له الأرض. تهيأ الطرفان للمعركة، وتنبه المسلمون لغدر النصارى، ووقف الرهبان والقسس في صفوف الجيش النصراني يحثونهم على القتال، ووقف العلماء والفقهاء في صفوف المسلمين يحثون المجاهدين على الصمود والاستشهاد. سير ملك النصارى القسم الأول من جنده لينقض بمنتهى العنف على معسكر الأندلسيين الذي يقوده ابن عباد، ولكن دهش النصارى إذ رأوا أمامهم قبل أن يصلوا إلى المعسكر الأندلسي جيشا من المرابطين قوامه 10,000 فارس بقيادة داود ابن عائشة أشجع قادة ابن تاشفين وأقدرهم. ولم يستطع ابن عائشة أن يصمد للسيل الزاحف من النصارى لعنف الهجوم، ولكنه استطاع ببسالته أن يخفف من عنف الهجمة، وأن يرغمهم بذلك على الارتداد إلى خط دفاعهم الثاني. وخسر المرابطون في رد هذا السيل الجارف خسارة بشرية كبيرة. لقد هال ابن عباد منظر فرسان النصارى في دروعهم الحديدية، وفر بعض أمراء الأندلس بعد أن أيقنوا قبل خوض المعركة بالهزيمة، بيد أن فرسان ابن عباد قاتلوا وقد أحاطت بهم من كل صوب آلاف مؤلفة من فرسان العدو، قاتلوا قتال الأسود الضواري، يؤازرهم الفرسان المرابطون بقيادة داود بن عائشة، واستحر القتال، وصبر ابن عباد صبرا عجيبا في ذلك اليوم، وقد أدخلته الجراح وضرب على رأسه ضربة قوية فلقت هامته حتى وصل إلى صدغيه، وجرحت يده اليمنى وطعن في أحد جانبيه، وعقرت تحته ثلاثة أفراس، كلما هلك واحد قدم له آخر وهو يقاسي حياض الموت ويضرب يمينا وشمالا. وأيقن النصارى بالنصر عندما رأوا مقاومة ابن عباد تضعف تباعا أمام سيل جندهم الجارف، ورأى حركة الفرار تتسع بين مسلمي الأندلس شيئا فشيئا، ولكن جيش المرابطين بقيادة ابن تاشفين كان يرابط وراء أكمة عالية تحجبه عن أنظار النصارى، ولم يكن قد اشترك في المعركة بعد، ولم يشترك فيها مع الجيش الأندلسي من المرابطين سوى الآلاف العشرة من الفرسان بقيادة داود ابن عائشة. ولكن قائد النصارى ظن خطأ أنه قد خاض المعركة مع قوى المسلمين كاملة، وفي هذه اللحظة الحاسمة، في هذه اللحظة الحاسمة الحرجة، وثب ابن تاشفين إلى الميدان في الوقت الذي أخذت فيه قوى النصارى في الهبوط، وأرسل يوسف عدة فرق لمساعدة المعتمد، وبادر في الوقت نفسه بالزحف في حرسه الضخم، واستطاع بحركة بارعة أن يباغت معسكر النصارى وأن يحدق بهم. وكان قائد جيش النصارى يدفع جنده في غمرة المعركة دائما إلى الأمام في جهة ابن عباد، وبينما هو مشتغل بمطاردة ابن عباد إذ به يقع فجأة على جموع فارة من النصارى، وقد كان أولئك حرس معسكره الخاص الذي انقض عليهم ابن تاشفين بجيشه الضخم واضطرهم إلى الفرار. فوجد المسلمون ريح الظفر وتباشروا بالنصر، فتزلزلت الأرض بحوافر خيلهم، وأظلم النهار بالغبار من تحت سنابك خيولهم، وخاضت خيول المسلمين في دماء النصارى. فعلم النصارى أن ابن تاشفين قد احتوى المعسكر النصراني وفتك بمعظم حراسه وغنم كل ما فيه وأحرق الخيام، فتعالت النار في معسكر النصارى، وما كاد قائدهم يقف على هذا النبأ حتى ترك مطاردة الأندلسيين وارتد من فوره لينقذ المعسكر من الهلاك وليسترد معسكره الذي انتزعه ابن تاشفين. ولكن يوسف ابن تاشفين لم ينتظر حتى يهاجمه العدو، بل انقض بجموعه المظفرة على النصارى كالسيف يحمل ما يصادفه، ومع أن النصارى كانت قد خبت قواهم من طول القتال، فإنهم قاتلوا قلب الجيش الإفريقي المرابطي بجلد. فأخذ ابن تاشفين يثب بجواده السريع بين جنده من صف إلى آخر، وهو يذكي حماستهم للنصر أو الشهادة. لقد كان على فرس يمر في ساحات المسلمين يحرضهم ويقوي نفوسهم على الجهاد والصبر، ولم يكن تشجيع يوسف ابن تاشفين لجنده بقدوته وأفعاله أقل من كلماته، فقد كان رحمه الله في مقدمة الصفوف يخوض غمار المعركة في ذروة لظاها، وقد قتلت تحته ثلاثة أفراس، وقاتل المرابطون أسوة بأميرهم وهم يضطرمون شوقا إلى الشهادة. ودام القتال المرير بضع ساعات، وسقطت ألوف مؤلفة، وقد حصدتهم سيوف المرابطين حصاد الهشيم ليسقطوا فوق دم الذين قتلوهم في بداية المعركة، وبدت طلائع الموقعة الحاسمة تبين قبل دخول الظلام. فقد لاحظ ابن عباد وابن عائشة عند رجوعهما أن النصارى قد كفوا عن أن يطاردوهم فجأة، وسرعان ما علم كيف مال النصر إلى جانب أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف ابن تاشفين، فجمع قواتهما وهرول إلى الميدان مرة أخرى، وهكذا أصبح جيش النصارى بين مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين، وحقت عليهم الهزيمة، ولم يبق أمامهم إلا أن يقاتلوا قتال اليأس. وكانت الضربة الأخيرة أن دفع ابن تاشفين بحرسه وقوامه 4000 إلى قلب المعركة، واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك النصارى وأن يطعنه بخنجر في فخذه طعنة نافذة، وكانت الشمس قد أشرفت على المغيب، وأدرك الملك وقادته وفرسانه أنهم يواجهون الموت بعد أن أفل طالعهم كل الأفول. ولما جن الليل وبسط الظلام حجابه على سهل الزلاقة الذي غطي بالجثث والدماء، بادر ملك النصارى في قلة من صحبه إلى التراجع والاعتصام بتل قريب. ولما حل الليل انحدر ومن معه تحت جنح الظلام هاربا، ولم ينج من جيشه سوى 400 أو 500 فارس فقط، معظمهم جرحى، ولم ينقذ البقية من جيشه سوى الظلام، حيث أمر ابن تاشفين بوقف المطاردة. ولم يصل إلى طليطلة فيما بعد من الفرسان الذين كانوا مع الملك سوى 100 فارس فقط. وقضى المسلمون ليلهم في ساحة القتال يرددون أناشيد النصر شكرا لله عز وجل. فلما بزغ الفجر حشدوا جموع الأسرى وجمعوا الأسلاب والغنائم، وأعد ابن تاشفين من نصره الرائع منظرا مدهشا لجيشه ما سبق إليها من قبل، ذلك أنه أمر برؤوس القتلى فصفت في سهل الزلاقة على شكل هرم، ثم أمر فأذن للصلاة من فوقها، وكان عدد الرؤوس لا يقل عن 20,000 رأس، وأدوا صلاة الصبح في سهل الزلاقة. كانت معركة عظيمة نصر الله فيها الإسلام وخذل فيها عبرة الصلبان، فقتل منهم 143,000، وأسر منهم 13,000، وغنم المسلمون منهم شيئا كثيرا، من ذلك 100,000 خيمة، ومن الخيل 46,000 فرس، ومن البغال 100,000 بغل، ومن الحمر مثلها، ومن السلاح التام 70,000، ومن العدد شيء كثير. ذاع خبر هذه المعركة في جميع الأقطار، وأمر ابن تاشفين أن يكتب بخبر النصر وأن يرسل إلى إفريقيا ليقرأ في المساجد والجوامع في جميع مدن المرابطين، فعقدت صلوات الشكر على جانبي مضيق جبل طارق في إفريقيا وفي الأندلس ابتهاجا بإنقاذ الإسلام في بلاد الأندلس. انتهت معركة الزلاقة بنصر عظيم رد سيل النصرانية الجارف عن الأندلس المسلمة بعد أن كاد ينذرها بالمحو والفناء العاجل، فغنم الإسلام حياة جديدة في الأندلس امتدت 4 قرون أخرى. لقد انجلت الزلاقة عن يوم مشهود من أيام الإسلام، إنها تعني أكثر من هزيمة للنصارى وأكثر من نصر للمرابطين والمسلمين. ولما حصل لملك النصارى ما حصل في هذه المعركة، حلق لحيته ورأسه ونكس صليبه وركب حمارا وحلف ألا يركب فرسا ولا يتلذذ بطعام ولا ينام مع امرأة حتى تنصره النصرانية، ثم طاف على ملوك الفرنج فجمع من الجنود ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، واستعد مرة أخرى له ابن تاشفين، فالتقيا في معركة أخرى فاقتتلا قتالا عظيما لم يسمع بمثله، فانهزم النصارى مرة أخرى أقبح من هزيمتهم الأولى، وغنم المسلمون منهم نظير ما تقدم أو أكثر، واستحوذ السلطان على كثير من حصونهم وقلاعهم، ولله الحمد والمنة، حتى قيل إنه بيع الأسير النصراني بدرهم، والحصان بخمسة دراهم، والخيمة بدرهم، والسيف دون ذلك. ومع كثرة ما خاض المجاهد يوسف ابن تاشفين من معارك وحروب، إلا أن الله جل وتعالى شاء لهذا المجاهد أن يموت على فراشه مثل سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. توفي يوسف بن تاشفين في بيته بمراكش يوم الاثنين الثالث من شهر محرم سنة 500 للهجرة، وقد بلغ من العمر نحو 100 عام، بعد حياة طويلة من الجهاد والبذل والعطاء وحكم حافل بجلائل الأعمال. إن يعقوب يوسف ابن تاشفين أحد أولئك الرجال الأفذاذ الذين اصطفاهم الله جل وتعالى لتغيير وجه سير الأحداث في التاريخ، فهو الذي جعل من إفريقيا الممزقة دولة عظيمة سنية موحدة، وهو الذي بث بما استحث من نظم وأساليب إدارية روحا قوية في القبائل والشعوب التي حكمها، وقد أفضت هذه الروح إلى تحقيق العجائب. إن انتصار الزلاقة العظيم لم يجعل أبا يعقوب يوسف ابن تاشفين فاتحا كبيرا فحسب، بل مجاهدا في سبيل الإسلام، وقد كان الإسلام على وشك الانهيار في بلاد الأندلس، فبث في الأندلسيين روحا جديدة وقوة عظيمة في الثبات، أبقت الإسلام في الأندلس 4 قرون أخرى، ووضعت حدا لمهزلة ملوك الطوائف، وحققت نصر الزلاقة العظيم الذي اهتزت له نفوس المسلمين في كل بقاع العالم الإسلامي. إنه أبو يعقوب يوسف ابن تاشفين الصوام القوام، الفاتح المجاهد، الفارس العبقري، المتواضع العادل، الذي جمع إلى حسن الخلقة والجسم جمال الخلق والإيمان، وجمع مع السلطان والإمارة التواضع واحتقار الترف في الملبس والمسكن، فكان طعامه خبز الشعير وشرابه لبن الإبل، وهذا التقشف متعه مع صفاء النفس بصحة بديعة، فعاش 100 سنة من الزمن مجاهدا في سبيل الله عز وجل. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم هذا العمل باستوديو القادسية، مهندس الصوت أبو مصعب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.